بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، كلمتنا في هذا اليوم حول موضوع مهم وأصل من أصول الدين والإيمان، السنة شقيقة القرآن. والسنة هي ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أو هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور الدين. فالسنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليست السنة ما يقابل الفرد، هذا مصطلح محدث، إنما السنة كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر: من ترك سنتي فليس مني، أو من لم يعمل بسنتي فليس مني. والسنة وحي كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب منزل والحكمة منزلة، والحكمة هي السنة بإجماع العلماء. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. بل جعل الله عز وجل ما جاء به الرسول صراطه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ولذلك قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكل من يطيع الرسول فيما جاء به من سنته فقد أطاع الله عز وجل. بل ربنا عز وجل جعل سبيل الوصول إليه وسبيل محبته والفوز بمغفرته ورضوانه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. بل جعل علامة الإيمان باليوم الآخر ورجاء ما عند الله عز وجل اتخاذ الرسول أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل توعد الله بالفتنة والعذاب الأليم لمن خالف سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول في جميع موارد الدين، في جميع موارد النزاع، ويرضى بذلك ويسلم التسليم التام، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر برد التنازع إلى الله وإلى رسوله، إلى الكتاب والسنة، إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام: لو أن رجلا قال: لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله، لكان كافرا بإجماع العلماء. وقال أيوب السختياني: لو حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن كان ضالا مضلا. وأدلة السنة في هذا كثيرة جدا، فالله عز وجل علق الجنة باتباع رسوله، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كما جعل التمسك بالسنة سبيل النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فالسنة عاصمة، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني مخالفتهم لأنبيائهم، فمخالفة الأنبياء سبيل الهلاك، فترك السنة سبيل الهلاك. ومع هذه الكثرة الكاثرة من الأدلة من الكتاب والسنة، ظهر في المسلمين من يرد السنة جملة وتفصيلا ولا يقبلها ولا يعتبرها وهو ينتمي إلى المسلمين، بل ظهرت جماعة تسمي نفسها بالقرآنيين وكثرت أتباعهم، وما زال الأمر ينتشر في الناس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حدوث هذا الأمر في المسلمين في آخر الزمان، فعن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ما الذي مثل القرآن؟ السنة. ألا يوشكن رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي رواية الترمذي: ألا هل عسى رجل يبلغه حديثي وهو متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذا يدل على أنه ليس من العلماء، إنما بطران من الدنيا ولم يتعب في العلم ولم يرسخ قدمه في العلم. ألا لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر أبلغني عدد من الإخوة أنه بدا يسري في الناس، والشر إذا ظهر لا بد أن يعالج دفاعا عن السنة وتحصينا للأمة. هؤلاء استدلوا بشبه ظنوها أدلة، وقاعدة العلماء في العلم ما قاله الإمام أحمد: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، كل ما سمعت من قول مما أحدث ولم يقله العلماء فاعلم أنه باطل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإني سمعت بعض الناعقين اليوم يتحدث في قناة فضائية كبيرة مشهورة منتشرة جاء لحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يوما في أصحابه فحدثهم من بعد صلاة الغداء حتى الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد، ثم خطبهم حتى العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبهم حتى غربت الشمس. هذا الحديث صحيح في الرواية ولكنه لا يصح. كيف انقطعت أشغال الناس؟ الحديث متفق عليه في الصحيح البخاري ومسلم. قال حذيفة راوي الحديث: كان أحفظنا أعلمنا، فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكر لنا منه خبرا. أحاديث القيامة وأشراط الساعة والفتن لو جلس الإنسان يقرأ فيها من الصباح إلى المساء ما انتهى منها. والقلوب إذا صفت وتعلقت بالآخرة والعلم الصالح تنسى الطعام وتنسى الشراب وتنسى المشاغل. هؤلاء استدلوا بأدلة، ستة أدلة. دليلهم الأول قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا شيء نكر في سياق النفي، فليس في الكتاب تقصير في شيء أبدا، فهو غنية عن كل ما سواه، فلا حاجة لنا إلى السنة. وجواب العلماء عن هذا أن المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، إنما هو اللوح المحفوظ. قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، لا ينسى واحدا من جميعها، لا في رزقه ولا في تدبيره، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ. لكنهم لم يعرفوا العلم فأتوا من جهلهم. دليلهم الثاني قالوا قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا القرآن فيه بيان لكل شيء، فلا حاجة لنا إلى السنة. وجواب العلماء عن هذا أن تبيان القرآن على نوعين اثنين: الأول تبيان بطريق النص على الحكم، كأن يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، هذا تبيان ونص على الحكم. وهناك تبيان آخر وهو بالإحالة إلى غيره، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن رد السنة رد وما آتاكم الرسول فخذوه، رد تبيان القرآن. والقرآن ليس فيه عدد ركعات الصلوات، وليس في عدد أنصباء الزكاة ومقدارها، إنما كل هذا أخذ من أي؟ من السنة. دليلهم الثالث قالوا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالوا: لو كانت السنة حجة لتكفر الله عز وجل بحفظها كما تكفر بحفظ القرآن، فالسنة ليست بحجة. ونقول: السنة وحي كالقرآن، والله تكفل بحفظ الوحي كله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم لو قلنا بأنه خاص بالقرآن، فإن حفظ القرآن يشمل حفظ اللفظ وحفظ المعنى، وحفظ المعنى أوكل إلى السنة بنص القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة، لأنه فيها معاني القرآن. دليلهم الرابع، وهذا عجب، قالوا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلته، وإن خالف القرآن فإني لم أقله، فإني موافق لكتاب الله وبه هداني الله. يردون السنة ثم يستدلون بالسنة، وهذا الحديث لا يصح بحال أبدا. ذكر ابن عبد البر عن ابن مهدي أن الزنادقة والخوارج هم من وضع هذا الحديث، ثم عارضه العلماء فقالوا هذا الحديث متهافت في نفسه، يرد بعضه على بعض، لأننا لو طبقنا هذا على هذا الحديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، نقول نعرض هذا القرآن هذا الحديث على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته. فننظر في هذا الحديث هل وافق القرآن أم لا، فوجدنا في القرآن الإحالة على السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقرآن فيه رد على هذا الحديث، بحيث أن القرآن جعل المرد إلى السنة. دليلهم الخامس، قالوا السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فلا يوثق بها وترد جملة وتفصيلا، وهذا القول باطل، لأن الله تكفل بحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم العلماء جعلوا ضوابط وقواعد حفظوا بها السنة، وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة أي الموضوعة، قال يعيش لها الجهابذة. وكان العلماء يقولون لما قيل لأحد خلفاء بني العباس وقد جاء بأحد الزنادقة ممن وضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقتله، قال ماذا تفعلون بسبعين ألف حديث وضعتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال له الخليفة يغربلها العلماء غربلة، يعيش لها ابن المبارك. وذكر العلماء من بعده. الأمر الأخير، قالوا السنة رويت بالمعنى، فلا ندري هل هي قول الرسول أم لا، وهذا القول باطل، لأن الصحابة كانوا حفاظ وعدول ومن بعدهم كذلك، والحديث له مخارج وألفاظه تتحد، ثم ما روي منه بالمعنى فقد جعل العلماء لرواية الحديث بالمعنى ضوابط وشروط، فليس الأمر متروكا على حاله حتى يخوض في الدين من لا علم عنده. فالسنة حقها التعظيم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال وينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا السبيل. قال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نفاق. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. السنة حقها القبول والتسليم والإذعان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا حدثتك نفسك بمخالفة السنة فاعلم أن علامة الإيمان التسليم التام للرسول عليه الصلاة والسلام، والمؤمن لا يؤمن الإيمان التام حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام يتبعه في كل ما جاء به. فرسولنا هو طريق السلامة والوصول إلى الله عز وجل، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالشر ينتشر في آخر الزمان، ولكن لابد من البيار وتعلم العلم وتعلم الأحكام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.